الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. يسرنا في هذه الليلة المباركة أن نفتتح دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه العلمية 15، والتي انطلقت من قبل ما يقارب 7 سنوات بواقع دورتين في كل سنة، إلى أن أتت هذه الدورة والتي بإذن الله تعالى نختم بها بلوغ المرام. بعد ما بدأناها في الدورة الأولى بكتاب الطهارة نختمها إن شاء الله تعالى بهذه الدورة، والتي قامت هذه الدورة على جهود بعض الأخوة، صلى الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناتهم يوم يلقونه تعالى. هذه الدورة والتي انطلقت يعني في هذه المنطقة المباركة يعني تتبنى فكر معتدل، فكر بعيد عن الغلو والتطرف، بعيد عن الشطط، يحضرها مشايخ أفاضل من جميع بلدان العالم، يحضرها طلاب علم عرفوا بالتوسط والاعتدال، ويعني نشكر في هذه الدورة كل من يعني ساندنا من مشايخنا في داخل الكويت ومن خارجها، ونخص بالشكر شيخنا الوالد الفاضل فلاح بن إسماعيل من دكار حفظه الله تعالى، وجميع مشايخنا جزاهم الله عنا خير الجزاء، ونرحب كذلك بضيوفنا الذين قدموا من خارج الكويت جزاهم الله خيرا، ونقول لهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مرحبا بطالب العلم، فنرحب بهم خصوصا الذين أتوا من خارج الكويت وبكم عموما. أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم من طلبة العلم الذين يبتغون بأعمالهم وجهه الكريم. كما يسرنا أن نرحب بفضيلة الشيخ محمد حسين الدوسري حفظه الله تعالى ليفتتح هذه الدورة، فليتفضل مشكورا مأجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأفاضل، نحمد الله عز وجل حمداً يليق بجلاله وعظيم سلطانه أن وفقنا لمثل هذه المجالس ويسرها لنا، فكثير من المسلمين، ولا أقول من الكفار، كثير من المسلمين لا يتيسر له مثل هذه المجالس، وربما حرم هذه المجالس بأسباب أو لأسباب، منها الظلم الواقع عليهم كما ترون وكما تشاهدون. ومن الأسباب أيضا أن كثيرا من إخواننا تسلط عليهم أهل الضلال والانحراف، فظن هؤلاء الناس أن هذا هو الحق، ولم يعلموا أنهم ليسوا على الإسلام وليسوا على السنة. فهذه نعمة عظيمة أن نكون في أمن وأمان، وأن نكون نتقلب في هذه النعمة العظيمة، نعمة العلم، ووجود ثلة من المشايخ والعلماء الذين يأتون إلينا وكانوا يرحلون يبحثون عن حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل يبحثون عن الإسناد، ونحن يأتي إلينا المشايخ والعلماء، فهذه والله نعمة. فنشكر الله عز وجل على هذه النعمة، ثم نشكر الإخوة القائمين على مثل هذه الدورة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى. موضوعنا أيها الإخوة كما هو معلوم العلم. العلم هو أساس هذا الدين، وبلا علم وبدون هذا العلم لا شك أن الناس يتخبطون في ظلمات الجهل. فالعلم هو النور، والعلم هو الإسلام، كما قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالقول بالعلم قبل القول والعمل. ونتكلم أولا عن فضل العلم، نبذة يسيرة عن فضل العلم. وفضل العلم معلوم لدى القاصي والداني، وألفت فيه المؤلفات، ووردت فيه الآيات الكثيرة والأحاديث المرفوعة وأقوال الصحابة وأقوال الأئمة في العلم الشيء الكثير. فمن هذه النصوص، ونكتفي ببعضها ولو لم يكن إلا هذه النصوص من الكتاب والسنة لكفى بالعلم شرفا. من هذه النصوص قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. من أجمل الكلام عن هذه الآية ما قاله ابن القيم وغيره، وأخذ عن ابن القيم وعن غيره بعض العلماء، من ذلك العلامة السعدي رحمه الله تعالى قال: وهذا من جملة فضائل أهل العلم وأهله، فإن الله جعلهم وسائط بينه وبين عباده، يبلغونهم توحيده ودينه وشرائعه الظاهرة والباطنة، وأمر الناس بسؤالهم والرجوع إلى قولهم، وأنهم هم المتبوعون وغيرهم تابع لهم في الدنيا والآخرة. قال: ولهم الكلمة الرفيعة حتى في الآخرة عند الاختصام، حتى يوم القيامة، كما قال الله عز وجل، وذكر القول الفصل في ذلك الصادر من أهل العلم. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. ما نطق أحد إلا أهل العلم. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. إذا اجتمعت العلم والإيمان فمعناه أن العلم هو ما تعرفون، والإيمان هو جميع الإيمان بما في ذلك العمل الصالح وتقوى الله سبحانه وتعالى. لكن أحيانا كما قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات، لا شك أن هذا الإيمان وهذا العمل الصالح مبني على العلم. فأساس الإيمان العلم، وأساس العمل الصالح هو العلم. ويطلق أحيانا إذا قيل السنة فالسنة هي العلم، وإذا قيل الكتاب والسنة فهما أساس العلم وهما مصدر الشريعة ومصدر العلم. يقول السعدي رحمه الله تعالى هذه أعظم الشهادات وأجلها على أجل مشهود. هذه أعظم الشهادات، أي شهد الله أنه لا إله إلا هو، وأجلها على أجل مشهود عليه، وهو توحيد الله وقيامه بالقسط. قال وفي هذه الآية فضيلة العلم والعلماء لأن الله خصهم بالذكر دون البشر، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة، وجعل شهادتهم من أكبر الأدلة والبراهين. الله أكبر. وجعل شهادتهم من أكبر الأدلة والبراهين على توحيده ودينه وجزاء. ما أشرف مرتبة العلماء. وأنه يجب على المكلفين قبول هذه الشهادة العادلة الصادقة. ولا شك أيها الإخوة هذا غيظ من فيض، وهذا قليل من كثير في فضل العلم والعلماء، ولسنا بصدد ذكر كل ما ورد في فضل العلم والعلماء، فأكثركم أو كلكم يعلم مثل هذه الأمور. وكذلك أيها الإخوة مما لا شك فيه هو أن طلب العلم واجب، لكن أهل العلم قالوا أن منه ما هو واجب على الأعيان، وهناك ما هو واجب وجوبا كفائيا، فرض عين وفرض كفاية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال وقال الله تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. هذا مما يدل على تقسيم العلم إلى فرض عين وفرض كفاية. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال القرطبي رحمه الله تعالى هذه الآية أصل في وجوب طلب العلم، أصل في وجوب طلب العلم، لكن الفرق فرض العين وما يجب على الأعيان هو كل ما وجب على المسلم من فعله من العبادات التي أوجبها الله عز وجل على المسلم بعينه، فهنا لابد أن يتعلم ما يسقط عنه هذه الفريضة أو تقبل منه هذه العبادة. فالصلاة مثلا يجب على كل مكلف أن يتعلم كيف يصلي ويتعلم صحة الصلاة. أما الأمور الأخرى الزيادة والمستحبات فهذا لا يجب عليه، ولكن يستحب أن يتعلم. وكذلك الصيام، وكذلك من أراد الحج أو وجب عليه الحج واستطاع إلى ذلك سبيلا يجب عليه أن يسأل قبل أن يقع في المحظورات. بل هناك من الناس من رجع من الحج فلما سأل أهل العلم وإذا بحجه باطل، لم يقف بعرفة أو لم يفعل ركنا من أركان الحج، فهنا هذا مفرط وآثم أيضا. يجب عليه أن يسأل، أن يتعلم وأن يسأل قبل أن يؤدي هذا الفرض. كذلك من أوجب الواجبات قبل العبادات هو توحيد الله سبحانه وتعالى. أول واجب هو أن هو لا إله إلا الله، هو لا معبود بحق إلا الله، هو أن تعبد الله وحده لا شريك له، فهذا لا بد وأن يتعلمه المسلم حتى يكون موحدا، حتى يكون مسلما، ثم يؤمر بعد ذلك ببقية الشرائع. ثم بعد ذلك تفاصيل العلوم وما سطره العلماء في كتبهم، فهذا لا شك أنه من فروض الكفايات. هذا بالنسبة إذا قسمنا العلم إلى فرض عين وفرض كفاية. لكن أيضا هناك قسم أو من العلوم ما هو أيضا واجب على المسلمين واجبا كفائيا مع أنه ليس من علوم الشريعة، فعلم الطب مثلا والحساب وغيرها من العلوم، كما قال الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة الآية، فهنا يجب على المسلمين أن يعدوا العدة، فهذه من الواجبات وهذه من فروض الكفاية كما قال أهل العلم. وننوه أيضا أيها الإخوة على مسألة، وهي ما هو العلم المقصود، ما هو العلم الذي نتكلم عنه، والعلم الذي امتدح الله أهله ورفعهم في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو العلم المحمود وما هو العلم المقصود؟ العلم إذا أطلق الأصل أنه العلم الشرعي، وجميع النصوص التي تحدثت عن العلم وأهل العلم الأصل فيها العلوم الشرعية، وهو علم الكتاب والسنة، ليس هو علم الدنيا ولا علم الكلام كما عليه أهل الكلام أو علماء الكلام، فهذا أمر محدث وليس من الكتاب وليس من السنة، ولا يسمى العالم بهذه العلوم عالما، ما يسمى عالما أي عالما بالشريعة. قد يكون بعض الناس ابتلي وجمع بين العلوم الشرعية وأيضا علم الكلام، قد يكون عالما وقد يكون اجتهد وقد يكون ظن أن هذا هو الحق تأول، لكننا نقيد أن علم الكلام ليس من العلم وصاحبه ليس من العلماء إذا كان متخصصا بهذا لا غير، فهذا ليس من علم الشريعة ولا من العلوم المحمودة مطلق أبدا، ولا علم الفلسفة الذي ابتلي به أيضا المسلمون وسماه من العلوم ويدرس في كليات الشريعة الإسلامية في العالم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فهذا ليس من العلوم الإسلامية، ولا يوجد شيء اسمه الفلاسفة الإسلاميين أو الإسلاميون. الفلسفة ليست من الدين، بل هي مناقضة للدين ولأصل الدين، فلا يحمد صاحب كلام ولا فلسفة ولا يدخل في العلماء الربانيين علماء الشريعة عالم بأمور الدنيا. وابتليت أيضا الأمة بمثل هؤلاء، وجاءنا في هذا الزمان وفي هذه العصور العصر والسنين في هذه السنين المتأخرة جاءنا من هو يحمل شهادات عليا في أمور الدنيا وصار مفتيا للأمة وللأسف الشديد. فنقول له قف ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تكلم فيما يعنيك وفيما أنت متخصص فيه، لا تتكلم في علوم الشريعة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بلا علم من أكبر الكبائر، من العظائم، لا يجوز. ألف ابن القيم رحمه الله كتابا سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين، الذي يفتي ويقول قولا ينسبه إلى الشريعة فإنما نسبه إلى الله سبحانه وتعالى. فالويل له إن كان مفتريا على الله، والويل له إن تكلم بغير علم، إن تكلم بغير علم فسوف يسأل عن هذا الأمر، عافنا الله وإياكم. وأيضا إذا أطلق العلم فهو العلم النافع، فهو العلم النافع، لأن هناك من هو على جانب من العلم يحفظ ولكنه لا يفقه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لو رجعنا وعرفنا ما هو سبب ورود هذا الحديث، وهو أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قسم الغنائم، قال: يا محمد، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، اعدل يا محمد. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ إنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الرجل ضل وغلط غلطا عظيما، وهو ليس في مسألة فقهية. المصطلح الآن عند كتب الفقهاء أو الفقه معروف هذا الاصطلاح على أنه المسائل العملية، العبادات والمعاملات وغيرها من فروع الشريعة. لكن الفقه في الدين يشمل جميع مسائل الدين، ومن أعظمها توحيد الله عز وجل والإيمان به تبارك وتعالى. فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم الحد المخالفة أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين والعياذ بالله. فالعلم إذا أطلق هو العلم النافع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الأدعية، وفي أدعية الصباح قال: اللهم إني أسألك علما نافعا، لأن هناك من العلوم من هو وبال على صاحبه. إذا كان الحفظ دون الفقه، إذا كان الحفظ مع اتباع الهوى، الله عز وجل، الخوارج كانوا يحفظون النصوص، يستدلون بالنصوص، لكن جعلوا الآيات التي في الكفار، انطلقوا إلى هذه الآيات وجعلوها في المسلمين، جعلوها في خيار المسلمين، في الصحابة، في الخلفاء، بعض الخلفاء. فما فائدة هذا العلم أو هذا الحفظ؟ أو إذا كان هذا العلم مختلطا مشوبا بالهوى والعياذ بالله، كما قال علي رضي الله عنه: حبك الشيء يعمي ويصم. فيجعل الهوى، يجعل الإنسان يلوي أعناق النصوص، يجير هذه النصوص لفكره ولحزبه ولمذهبه ولفكرته، فينحرف، فيكون هذا العلم وبالا على صاحبه والعياذ بالله. والتاريخ يشهد بهذا نماذج من هؤلاء والعياذ بالله. وقد حذر الله عز وجل نبيه داود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. والعلم أيها الإخوة النافع هو العمل، العلم المبني على العمل وتقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: هو الخشية، العلم هو الخشية المبني على الكتاب والسنة فقط على فهم سلفنا الصالح، هذا هو العلم النافع، مبني على العلم على الكتاب وعلى السنة وعلى فهم سلفنا الصالح ومن تبعهم من الأئمة المتبوعين إلى يومنا هذا. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. العلم والعمل، العلم والعمل، اليقين والعلم والعمل، الصبر، الصبر على الطاعة، الصبر على المعصية، الصبر على الدعوة، الصبر على أقدار الله، هذا هو العلم المبني على العمل. أما علم بلا عمل، أما علم فيه انحراف، علم بفهم منحرف، كل هذا لا ينفع صاحبه بل يكون وبالا عليه. يقول الله عز وجل مبينا أن أهل العلم الذين يعلمون والذين لا يعلمون أنهم لا يستوون، والآية سياق الآية يبين لنا أكثر. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قبلها ماذا قال الله عز وجل في نفس الآية، في نفس الآية، هذا جزء من الآية، قال: أمن هو قانت. دائما سياق الآية في أولها وفي ختم الآية ينفع في فهم المعنى ويبين المعنى ويبين أيضا لماذا ختم الله عز وجل ابتدأ الآية بكذا ولماذا ختمها باسمين أو وصفين من صفاته تبارك وتعالى أو لماذا ختمها بكذا. قال الله عز وجل هنا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذن إذا كنت تعلم بدون عمل فانتبه لنفسك، العلم بلا عمل لا ينفع، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، عافانا الله وإياكم. نأتي إلى لب موضوعنا وهو كيف أن العلم ضرورة. أولا العلم ضرورة يتضح بما قلناه قبل قليل، ولذلك من لطيف ما ذكره العلماء في كتاب البخاري، صحيح البخاري رحمه الله، قال: كتاب بدء الوحي. قال أهل العلم: حتى يبين أن العلم والإيمان والشرائع المصدر هو ماذا؟ الوحي. المصدر هو الوحي، القرآن والسنة. ثانيا العلم ضرورة قصوى، وكلما بعد الزمن عن زمن النبوة وكلما كثرت الفتن وظهر الجهل وفشى الجهل وقل العلم، كلما كان الناس بحاجة إلى العلم أشد مما مضى. لماذا؟ لقلة العلم والعلماء، وفي المقابل ماذا؟ كثرة أهل الضلال، كثرة المضلين، كثرة الأدعياء، كثرة أهل الضلال. العالم أيها الإخوة قد يكون سببا في إنقاذ الأمة كلها، نصرة هذا الدين عالم واحد. العلم أيها الإخوة سلاح أعظم من الجهاد في سبيل الله. الجهاد يحتاج إلى العلم، الجهاد يحتاج إلى العلم. كيف نجاهد؟ ما هي شروط الجهاد؟ وانظروا أيها الإخوة، لما جهل الناس أو بعض المتحمسين والصغار والمغرر بهم جهلوا شرائط الجهاد ومتى يجاهد الإنسان ومتى يصح الجهاد، انظروا ماذا فعلوا بالأمة، دمروا البلاد والعباد وخربوا البلاد والعباد. والمشكلة أنهم يستدلون بآية وكذا وبكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام وأيضا من جهلهم وشبهاتهم يأتي الواحد الصغير ويقول جهاد، الجهاد ينقسم إلى قسمين، جهاد الدفع وجهاد الطلب، خلاص فهم هذا صارت المسألة سهلة. شيخ الإسلام يقول لا يفتي بالجهاد إلا خواص أهل العلم. شيخ الإسلام نفسه لما غزا التتار بلاد العراق واحتلوا العراق، وبعد كذا سنة بعدة سنوات دخلوا الشام، ماذا فعلوا بالشام يا أخوان؟ إذا قرأت ماذا فعلوا بالمسلمين تحزن، يكاد قلبك أن ينفطر وتبكي لما حدث، وتتمنى أن لم تكن سمعت بمثل هذه الأحداث. قتلوا خلقا عظيما وانتهكوا الأعراض ودمروا البلاد والعباد، وفعلوا ما لم يفعله الآن، لم يحصل عشره أيام التتار. ومع هذا جهاد الدفع هذا الذي يقولون خلاص مطلقا جهاد الدفع لابد أن نفعل ونفعل، هذا غير صحيح. شيخ الإسلام في وقعة قازان حصل أشياء حتى يعني ذكر ابن كثير وذكر يعني غيره أنهم فجروا بالمسلمات بل بخيار نساء الأمة، وفعلوا ما فعلوا، فجروا بخيار نساء الأمة وفي المساجد أيضا. شيخ الإسلام ما أعلن الجهاد وما قال جاهدوا، لأنه نظر إلى وضعية الناس، أوضاع الناس غير مؤهلين للجهاد. لما دخل التتار ذهبوا إلى القبر يستغيثون بصاحب القبر، وفجور و و و إلى آخره، ونظر إلى من جهة أخرى أنهم لا طاقة لهم بهذا الجيش، فذهب بما يستطيع، فدخل على ملك التتار وكلمه وأمره ونهاه وهادنه وصالحوه أن يعطوه الأموال حتى إيش؟ حتى يقلل من الشر. الشر من المقاصد العظيمة إزالة الشر، فإذا لم يحصل التقليل من الشر. شيخ الإسلام طبق هذه القاعدة في وقعة قازان، وارجعوا إلى هذه الوقعة. لكن بعد ذلك سعى شيخ الإسلام بتأليب المسلمين وتأليب أهل مصر وأهل الشام حتى صارت وقعة شقحب، فانتصر المسلمون لما رأى أن الأوضاع الآن مواتية ولا بد من جهادهم. هذا شيخ الإسلام، الذين يستدلون بكلام شيخ الإسلام أو بغيره. فشيخ الإسلام حصل بسعيه وبحسن تدبيره كما قال العلماء في وقعة قازان أن حفظت دماء المسلمين وأعراض المسلمين. ما قال يعني كما يقول إخواننا المصريين ما هي خربانة خربانة، لا، كما يقول هؤلاء يقتل مليون، سبحان الله العظيم، قتل مسلم، إراقة دم مسلم، عظيم عند الله. حرمة المسلم حرمة عظيمة. وهو يقول يقتل مليون، يقال للعزل اخرجوا بصدوركم العارية، هل أنتم أشجع من شيخ الإسلام؟ لا والله. لما دخل على ملك التتر قال ما رأيت أشجع من هذا الرجل، ما رأيت أشجع من قلب هذا الرجل. كلمه شيخ الإسلام بكلام قوي جدا بكل شجاعة، وهو الذي يقتل الآن ويفسد ويدمر. فهذا هو، هذه قدرته واستطاعته. فالآن كما قال شيخنا العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى ومتعنا به، قال الذين أفتوا، هذه الآثام على من أفتى، هذه الآثام والدمار اللي ما حصل في السنوات الأخيرة من ما يسمى بهذا الربيع العربي، الدمار العربي، قال هذه الآثام على من أفتى. فنصر الله بشيخ الإسلام الأمة واندحر التتار في هذه الوقعة، وقعة شقحب، برجل واحد. قبل ذلك، قبل شيخ الإسلام، ماذا حصل في الأمة؟ ارتدت الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ارتد العرب حتى يظهر أثر العلم والعلماء، وأن العالم أعظم في التأثير من أكبر جيش في الأرض، مع قلة التدبير وسوء التدبير قد يهزم هذا الجيش العظيم، لكن بفتوى برأي صائب قد يحفظ هذا الجيش، قد يحفظ هذا الجيش. لما ارتدت العرب إلا مكة والمدينة والطائف، ماذا قال أبو بكر؟ رفع علم الجهاد وعزم على الجهاد ومحاربة المرتدين. من الذي خالفه؟ جميع الصحابة. فأصر، فيقول عمر رضي الله عنه: فرأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال. استدل بكلام العالم، وشرح شرح الله عز وجل صدر أبي بكر رضي الله عنه. ولا تظنوا إلا أن أبا بكر، وهذا مجمع عليه، أنه أعلم هذه الأمة وأشجع هذه الأمة وأكرم هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أشجع رجل في الأمة أبو بكر، وأكرم رجل في الأمة أبو بكر، وأعلم رجل في الأمة أبو بكر. وهذا يدل على علمه، موقفه هذا يدل على علمه. يقول شيخ الإسلام كما في الفتاوى: والجهاد منه ما هو باليد، ومنه ما هو بالقلب والدعوة والحجة واللسان والرأي والتدبير والصناعة، فيجب بغاية ما يمكنه. فهنا العلم أقوى من السلاح، أقوى من الآراء الأخرى، العلم الصائب والرأي الصائب. فلذلك نفع الله الأمة وحفظ الله هذا الدين بعد هذه الردة العظيمة بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك ما حصل في فتنة خلق القرآن، ما حصل في فتنة خلق القرآن، يقول علي بن المديني رحمه الله تعالى: أيد الله هذا الدين برجلين لا ثالث لهما. يعني من أعظم التأييد برجلين لا ثالث لهما، أبو بكر الصديق في الردة وأحمد في المحنة، كما في طبقات الحنابلة. قال إسحاق بن راهوية: لولا أحمد بذل نفسه لما بذلها لذهب الإسلام. وقال الربيع بن سليمان قال الشافعي رحمه الله تعالى. الشافعي من أقران الإمام أحمد، انظر واستمع ماذا قال الشافعي في الإمام أحمد: من أبغض أحمد بن حنبل فهو كافر، من أبغض أحمد بن حنبل فهو كافر. فقلت أي الربيع بن سليمان: تطلق عليه اسم الكفر؟ قال: نعم. من أبغض أحمد بن حنبل عاند السنة، ومن عاند السنة قصد الصحابة، ومن قصد الصحابة أبغض النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أبغض النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالله العظيم. والإمام أحمد هو الذي قال عن الإمام الشافعي رحمه الله: الشافعي للناس كالشمس للدنيا وكالعافية للجسد. هذا يدل أيها الأخوة على فضل العلماء، وأن الله يحفظ بهم البلاد والعباد، أن الله يحفظ بهم البلاد والعباد. فأهل العلم أيها الأخوة لا شك أنهم يحملون هذا العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن وهو مرسل ولكنه له طرق وحسنه بعض العلماء، قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهذا الزمن أيها الإخوة كثرت فيه الشبهات والشهوات وعصفت بكثير من المسلمين فأوردتهم موارد الهلاك والعطب، وقام في المقابل أناس جهال أفتوا الناس فضلوا وأضلوا ودمروا. فبأهل العلم تنكشف الشبهات وتتبدد الظلمات ويعبد الله عز وجل على بصيرة وعلى بينة، وتحفظ دماء المسلمين وتحفظ أعراض المسلمين وتحفظ أديان المسلمين أو دين المسلمين، وتحفظ نفوس المسلمين، وتحفظ بلاد المسلمين، تحفظ بلاد المسلمين، ويسلم لهم دينهم وأعراضهم ويعيشون بأمن، حتى لو يعبدون الله عز وجل سرا خير من هذا الذي يحدث. أعبد الله عز وجل سرا بدون أن أقتل ويستسفك الدماء وتنتهك الأعراض ويكون الناس في العراء يبحثون عن لقمة، أفضل آكل لقمة وأنا آمن في بيتي وأعبد الله سرا أفضل من هذا الذي يجري، بخلاف ما يظنه الجهال هؤلاء الذين لا يريدون للبلاد والعباد خيرا بحماستهم وبطيشهم وبرعونتهم التي والله سوف يسألون عنها. فالناس أيها الإخوة بحاجة شديدة ماسة إلى أهل العلم. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. حتى النفس فيه علم، في سنة لا تتنفس في الإناء، حتى النفس الواحد، فبعدد أنفاس الإنسان محتاج هو إلى العلم. الطعام والشراب تأكل قليلا تكتفي بمرة أو مرتين أو ثلاث. وقال علي رضي الله عنه: فعش بعلم ولا تبتغي له بدلا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به صلى الله عليه وسلم منها إلى الطعام والشراب، فإن هذا إذا فات يعني الطعام والشراب حصل الموت في الدنيا. حتى لو فات ومات الإنسان من الجوع، ما الذي فات؟ الدنيا. وذاك أي العلم معرفة ما جاء به صلى الله عليه وسلم، وذاك إذا فات حصل العذاب، حصل العذاب، وماذا العذاب الأخروي، وماذا العذاب المستمر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: العلم للقلوب كالمطر للأرض، فكما أنه لا حياة للأرض إلا بالمطر، فكذلك لا حياة للقلب إلا بالعلم. وقال أيضا كل هذا في مفتاح دار السعادة، قال: فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحيران في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم للطعام والشراب. قال: وطاعتهم، طاعة العلماء، أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم. فحاجة الناس إلى العلماء كما سمعتم أيها الإخوة الشيء القليل من الكثير. فهل أيها الإخوة أخيرا، هل بعد هذا من حق العلماء علينا إلا أن نذكرهم بالجميل ونترحم عليهم ونترضى عن الصحابة؟ أول العلماء هم الصحابة. قال الله عز وجل: ويرى الذين أوتوا العلم، قال المفسرون الصحابة، ويرى الذين أوتوا العلم. ثم من جاء بعدهم من التابعين والأئمة وإلى يومنا هذا، حقهم علينا أيها الإخوة أن ندعو لهم وأن نستغفر لهم وأن نترحم وترضى عليهم وأن ندعو لهم وأن لا نغتابهم. كيف نغتاب العلماء بدلا من أن ندعو لهم بظهر الغيب وأن نستغفر لهم وأن نحترمهم وأن نوقرهم وأن نأخذ بفتاواهم الموافقة للكتاب والسنة وأن نلجأ إليهم بعد الله سبحانه وتعالى؟ نذهب إليهم نسأل كما كان الصحابة، كما كان فضلاء الصحابة، فضلاء الصحابة يسألون أهل العلم من الصحابة. علي رضي الله عنه لما جاء ابن عباس وقال له، استأذن أن يذهب إلى الخوارج، انظر ماذا يفعل العلم، فذهب إليهم وناظرهم فرجع ألفان إلى الحق دون سيف. وهذا يدلك على أن كثيرا من أهل البدع أنهم متأولون أو مغرر بهم، خاصة الشباب الآن، فينبغي علينا أن نحاورهم بلطف وأن نبين لهم وأن لا نيأس من هدايتهم، لمن كان له علم والقدرة على المناظرة والمحاورة وإيصال الحق إليهم. فرجع ألفان من الخوارج برجل واحد بابن عباس هذا الحبر. فمن حقهم علينا أيها الإخوة، ولا أريد أن أطيل وأطلت والمعذرة على الإطالة، ولكن الحديث ذو شجون ومتشعب، وأيضا أعتذر عن يعني تحضير هذه المادة المتواضعة، لكنني أسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم الأجر، وأن ينفع الله عز وجل بهذا بما سمعنا، وأن نكون ممن يتبع الحق ويتبع القول الحق، وأن نعمل بهذا العلم وإن كان يسيرا. ووصيتي أخيرا أيها الإخوة، بعد وصية الاحترام العلماء وتوقير العلماء والأخذ عن الأكابر والأفاضل، أن نطلب العلم وأن نتعلم، حتى لو لم تكن عالما أو لم تكن شيخا يشار إليك بالبنان. أي مسألة، ربما أيها الإخوة مسألة تتعلمها تكون هي سبب إنقاذك من الهلاك والضلال والانحراف. مسألة تأتي إلى شيخ عالم وتقول له: يا شيخ، أذهب إلى الجهاد أم لا؟ فقط سؤال واحد تعلمت على يد هذا العالم واستمعت إليه، فيقول لك: لا تذهب، لا تذهب إلى هذا، إن هذا ليس جهادا، أو إن هذا فيه المخاطر، أو كذا وكذا. فأما من ذهب هو ليس فقط ذهب إلى المهلكة، لا، كفر الأمة، كفر العلماء، سب العلماء، وبعد ذلك قتل بعض المسلمين، فانظروا إلى هذا الهلاك. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لعلمائنا الأجلاء الميتين، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ علماءنا وأن الباقين، وأن يحفظ أن يحفظهم، وأن يبارك فيهم، وأن يبارك في ذراريهم، وأن يكثر من طلبة العلم وطلاب العلم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقكم لطلب العلم، يوفقنا وأن يوفقنا جميعا. فكل مسألة نتعلمها ربما تكون سببا في سعادتنا وسعادة أهلنا وأبنائنا في الدنيا والآخرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله الشيخ محمد خير الجزاء على ما قدم، نسأل الله عز وجل أن يجعل ما قال في موازين حسناته. ونطلب من شيخنا الفاضل الشيخ فلاح إسماعيل جزاه الله خير الذي فاجأني بحضوره مع ما أعلم من عندهم من حالة وفاة، بل حالتي وفاة، أن يتحفنا بكلمة بعد الأذان إن شاء الله تعالى. يتحفنا شيخنا ما يردنا في كلمة بعد الأذان إن شاء الله تعالى. فجزاه الله عنا خيرا، وجزاكم الله أنتم كذلك.